حصريا على موقع djkimo.com. وقلبي ما جانو نوم من ساعة ما ساب مكانه. لسك حزين عليهم بعد لما باعوا. برمي كف عايز بيه لسانة مايك وده اللي ليه معرفش ايه بيديك عليا. لا منطقتيش مالناش فيا واللي كان كان ايدي على عيني وعيني على النشان. قولي الزمن يرجع يا زمان بقيت خلاص كلها اشباح جريح وصابه العين ولا عمر عدى العين. انا علي راح مبكيش احسن لنا تخليه في ناس تحب الكيف وناس ياكل العيش ناس طارقها العين وناس معاك على خير. وقلبي ما جاله نور من ساعة ما ساب مكانه. لسك حزين عليهم بعد لما باع لما حبيبه سابه. يا قلبي ما حدا يقدر على قلبي قلبي ما يتداوى بغيري يد طبيبي. وقلبي ما في طبيب حيطيب قلبي ولا حتى جرح حبيبي يقدر لي راضية بنصيبي. ولا حد يقدر يوم علي وقفة شديدة انا عفي ولا جرح قلبي خد له دي مطرح. مش شايفها تقطرح عشان تروح وتوضح لسه مستغرب اني متصدر اسيبها بتضلي واجعها بتنور. قلبي ما جاله نور من ساعة ما ساب مكانه. لسك حزين عليهم بعد لما باع لما حبيبه سابه. وقلبي ما جاله نور ساب مكانه. لسك حزين عليهم بعد لما باع لما حبيبه سابه. حصريا على موقع djkimo.com.